وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه الأثير في هذه الإذاعة الموفقة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام إلى المسائل المستنبطة والفوائد الجليلة المترتبة على باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد ذكرنا فيها من كلام الشيخ 9 مسائل، ووقفنا على المسألة 10 حيث قال رحمه الله: 10 معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه. هذه القاعدة الكلية دلت على فقهه رحمه الله في الفهم الإجمالي، فإن القاعدة الكلية المستفادة من هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وكذلك البابين بعده، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وكذلك في الباب الذي بعده وهو 21، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الأبواب 3 وما اشتملت عليه من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم بدءا من الصحابة فمن بعدهم، أنها تدل على قاعدة كلية، ألا وهي النهي عن الغلو، وهو الزيادة سواء بالمدح وهو الإطراء أو بالقول أو بالفعل، ومعرفة ما تؤول إليه، هي هذه القاعدة في النهي عن الغلو أنها تؤود إلى إبطال الدين وإلى تسويغ الشرك برب العالمين وتبريره والدفاع عنه حتى تنطمس رسوم هذا الدين وتختفي معالمه ويظهر من ضد ذلك الدين الباطل الذي لا يرتضيه ربنا وإنما ترتضيه شياطين الإنس والجن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله 11: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، ضرره هو الغلو في صاحب القبر ورفعه عن منزلته والمبالغة في مدحه وشأنه إلى أن ينتهي ذلك إلى أن يتخذ مع الله في الدعوة وفي اللجأ وفي اللياذة وفي النذر وفي الذبح، إلى أن يصير صاحب هذا القبر يصير شريكا مع الله. فمضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح ما هي؟ هي في هذا الغلو في الدين. فإن قوم نوح عكفوا على قبور أولئك الصالحين الخمسة، ونصبوا التماثيل والأصنام والصور على مجالسهم، فما كان من ذلك؟ كان من ذلك أنهم أشركوهم مع الله، مع أن أول فعلهم إنما فعلوا ذلك ليعملوا صالحا فيزهدوا في الدنيا ويقبلوا على الآخرة. يتذكروا ما كان عليه أولئك الصالحون الخمسة من العبادة فيصنعون فعلهم ويتأسون بهم. فيا لله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه آخر الزمان بأوله. والموفق من وفقه الله، والمستبصر من أبصره الله. اللهم يا ربنا رحماك وثباتك على دينك وعلى توحيدك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية عشرة، قال: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. فالنهي عن التماثيل وهي الصور بأشكالها وأصنافها، سميت تحفا، سميت أصناما، سميت تماثيل، بأي اسم سميت، فإن النهي عنها إنما هو لحفظ الدين وسلامة العقيدة. والحكمة في إزالتها، لأن إزالة هذه الأصنام والتصاوير والتماثيل ليسلم دينك أيها المؤمن. فأول ما يفعله المصورون للتماثيل والصور في نحتها وتشكيلها ورسمها أنه يحصل عنده إعجاب بهذا المرسوم وبهذا الرسم، ثم يتطور ذلك في أهل زمانه في بعضهم بمزيد الإعجاب، ثم تعظم هذه الصور والتماثيل فترفع ويشاد بها وتنصب في الميادين فتتعلق بها النفوس إلفة، ثم يذهب ذلك الجيل ويأتي جيل آخر فيزداد تعظيما لها، إلى أن تكون من أعظم أسباب الشرك بالله في أن تتخذ مع الله جل وعلا آلهة، تتخذ مع الله معبودات، تتخذ إلى الله وسائط. اللات هذا الصنم الذي هو من أعظم أصنام العرب، ما شأنه أيها الإخوة؟ كان رجلا صالحا في نفسه، يلت السويق فيطعمه الحجاج، حجاج بيت الله، فمات فعكف المبتدعة الغلاة على قبره. تطور الأمر إلى أن نصبوا على قبره منصبا، تطور الأمر إلى أن صوروا له صورة وتمثالا فجعلوها على قبره، إلى أن صار صنما يقصد ويصمد له ويدعى ويستغاث به من دون الله، أي أنه وسيلة وواسطة إلى الله جل وعلا. وقل مثل ذلك في العزة ومنات وفي سائر المعبودات. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى؟ والشرك فيها شرك الوسائط الذي يغلو به صاحبه إلى أن يصل إلى شرك الغايات والتأثير. قال الله جل وعلا: وليتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: والحكمة في إزالتها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها، في رواية تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسر الأصنام وأزالها، وكان حول الكعبة 360 صنما، وأرسل أصحابه الصناديد الميامين إلى الأطراف، جريرا وخالد بن الوليد وغيرهم يكسرون تلك الأصنام، فكسر جرير رضي الله عنه ومن معه من الصحابة للخلصة، وكسر خالد كذلك، والمغيرة كسر الصنم الذي على اللات، لأن في إزالتها حسم لمادة الشرك وسد لذرائعه ووسائله وبعث للناس على التوحيد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يبارك في هذه الدولة، الدولة السعودية التي من منهجها ومن مكارمها الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من أسباب الشرك الظاهرة والباطنة. فنسأل الله أن يزيدهم عزا وتوفيقا ونصرة لدينه وإعلاء لتوحيد ربنا جل وعلا وإبطالا للشرك والبدعة وأهلهما، إنه جل وعلا أكرم مسؤول. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فإذا حلقة أخرى نواصل فيها فقه هذا الباب في تراجم الشيخ رحمه الله ومسائله. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.